وقال حدثنا إبراهيم بن أبي نويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما إذا أحدهما يكتم ذئب الآخر ويسترزقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب وقال حدثنا يحيى بن بليل قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له على عبد الله بن أبي حبيب الأسلمي مات فلقيه فلزمه من ارتفعت أقواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا كعب فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما له عليه وترك نصفه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب هل يثير الإمام بالحكم. يقول من هذه الترجمة أن حاكم أو غيره أو أن الحاكم توقف على حكم الأمر بين الناس فتوجد ما بينهم ويقع الحكم من التأخر ومنع من لا يتأخر أو أنه ينبغي أن يشاء الخلق بما بينهم وأن يتفقوا ويتراضوا على شيء. البخاري عقد الترجمة لهذا وأن أنه إن شاء الله كان يشير بالصلح هذا هو أرواح الحديث عن ابن مالك وابن مالك عن أبيه عن يحيى جرى بينه وبين ابن أبي حضرت وأنه كان قريبه بحقه والرسول عليه الصلاه والسلام خرج اليهما واشار بيده ان يخطب وان يتنازل ويتجاوز عن نفسه وفهم الاشاره ووافق على ما اشار اليه الرسول عليه الصلاه والسلام ثم امر اخوه إن لحجر بأن يدفع الشيء الذي بقي عليه أما كيف حصل التراضي بين الناس فإن هذا الشيء مطلوب وإن كان أمره واضحا مبينا لأنه إذا حصل التراضي بينهم حصلت المودة وحصلت الوفة وأما إذا حكم لهذا ومنع هذا ويمكن من على الحق ان يدفعه فهذا مطلوب وهذا هو الاصل ولكن اذا حصل التراضي حصل خالق من يدين القرنين على وجهه تراويان عليه دون ان يبدل الحكم ودون ان يقرا على احدهما فاكد ان هذا مطلوب ولا باس به اذا وجد. قال باب حب الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. وأهل الكتاب ماذا يقول قال رحمه الله قال قبل الإسلام بين الناس فالعدل بينهم وقال في أبي هريرة وقوله صلى الله عليه وسلم كل كلام من الناس عليه هلكة في يوم تطلع فيه الشمس قال يرينا عبيد صدقه بعد البارحين صدقه تنفيذ لأولئك صدقه على الذين صرف صلح بينهم حيث أجير الخلاف وأجير الشقاق وهي أيضا صدقه على الإنسان الذي فعل هذا الإنسان لأنه كتب أجرا وكتب ثوابا حيث أصلح له الناس كما رأيت وليد أحمد الكتاب العزيز ذكر في كتاب يبيعهم أن من أمر الخلق ما أمرهم وصلح به الناس هذا لا يتقدم في أول مرسل وهذا حديث واضح ويرادف على فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم وأن من فعل ذلك فإنها صدقة منه على نفسه وصدقة منه على غيره صدقة منه على غيره حيث أصلح بين المقابلين والمتنازعين ورجال الوقت والفرقة بينهم فعمل على وجود الألفة والمحبة والتلاقي والتقارب فيما بينهم والحديث يشتمل على عدة أمور ولكن البخاري رحمه الله اقتصر على محل الشاهد منه وهو قوله العدل بين اثنين خلقه وقد يدلنا على فضل الفاعل من الناس للعدل بينهم وان هذا خلق من الانسان على نفسه وخلق منه على غيره فليدعو المتعدي يستفيد منه الذين جعل الله بينه ويستفيد منه ان يقع وعمل الاخلاق بين الناس وفيه بيان فضل الاخلاق بين الناس والحث على ذلك والترغيب في ذلك وان هذا من جمله الصدقات فيه دليل على ان الصدقه ليست مقصوره على المال وعلى بذل المال وعلى الانسان يعطي غيره مالا الصدقة عامة أوسع تشمل كل ما فيه نفع سواء كان ماليا أو غير مالي ولهذا لما رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال فعل الناس أنه خلقه الذي وصله هذا خلقه على المتنازعين وخلقه من الإنسان على نفسه وإلام المقصود بها مخاطر الإنسان هذه الخلاف وخلاف الحديث المسلم يسوى عن ذلك ركعتان مرفوعه يعني هذا من هذه صدق النبي على الخلاف وفي اعضاء الانسان ومخاطر الانسان يسوى عن ذلك ركعتان مرفوعه فإن بالإتيان بهما تقتل هذه الصدقة ويدل على فضل صلاة الضحى على فضل ركعة الضحى لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إذا أن المسلم قال ويدل عن ذلك ركعتان من الضحى يعني عن هذه الثلاثة وعن الصدقة التي على كل صيام ركعتان من الضحى وذلك أن الصلاة فيها تحرك الأعضاء والمقابل في تقرب من الله عز وجل إذا صلى الإنسان ركعتين من الضحى تقرب من الله عز وجل فإن هذه المقابل وهذه الأعضاء تحركت في الضحى في الصلاة تقرب من الله عز وجل ووجدت هذه الصدقة التي على كل مثل من مقابل الإنسان في فعل ركعتين يزيدها الانسان من الضحى وركعه الضحى جاء بين قبل ان يحدثها قال باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جائر. وغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي ثم اسقي حتى يبلغ الشجر. واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي بعث له وللأنصار. فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في طريق الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا بذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. أشار عليه أو وطلب فيه أحد عليه الحكم البين. معنى هذا أن ثابت أصبح علينا متقابلين على وجه يتراويان عليه فإن هذا أمر مطلوب. لكن إذا ما حصل إقرار على قول فإنه يحصل سيجوز القضية يعطي الحق لمن يتحقق ويمنعه ممن لا يتحقق. قال الله سبحانه وتعالى وقد الجليل مع جلال الإمام غالب يعني مرة في السابقة وعرض هنا للاستدلال به على ما ترجم له وهو أنه يشير إذا أبى الخصم أو أحد الخصمين قلت إنه يحكم عليه بالحكم البين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رافع الزبير وخصمه من الخارج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صار على الزبير في أمر فيه فائدة وفيه خلف ليس حكما انما هو خلف ومشورة على الزبير. على انصاري ما قبل هذا الذي اشار به الرسول عليه الصلاه والسلام على الزبير. ولما سمع تكلم بكلام الله الجليل أصلح أسوأ الكلام أفضل الكلام قدم رسول الله عليه وسلم بدون حكم وجيد. إذا الذي حصل في الأول ليس حكما تغير لأنما هو صلح بصورة من صلح. فلما يحصل تراضي ومن يحصل موافقة عليه على القسم الرسول على الحجر بحكم جيد بينهما اعطى الزبير حقه كاملا. كما قبل ذلك اراد ان ينفق حقه للنصوره عليه وان يحدث الماء ثم يوكله ثم بعد ما يقبل الانهار الرسول عليه الصلاه والسلام حكم في جاي عقله كاملا. كل هذا على أن ينبغي أن يصلح بين الناس قبل أن تظهر إلى أنجل، وأنه إذا لم يحصل إعراض على الإصلاح وعلى الصلح فإنه يحكم ويبطل القضية لأن المتعاطلين. قال باب الصلح بين القرناء وأصحاب الميراث والمجازفة في تسليم ذلك. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، فإن سوي لأحدهما لم يرجع على صاحبه. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: وفي ابي وعليه دين، فعرضت على غرمائه ان ياخذوا التمره ما عليه، فابوا ولم يروا ان فيه وفاء، فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اذا جلدته فوضعته بالمربد، آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ومسك. قال: فذكرت ذلك له، وقال: اذا جلدته فوضعته بالمربد، آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعمر، فجلس عليه ودعا بالبركة، ثم قال: لعمر ما فأوفي، فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته. وفضل 13 وفقا، 7 عجوة وستة لوث، أو 6 عجوة و7 لوث. فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له، وضحك وقال: ائت أبا بكر وعمر فأنذرهما. فقالا: لقد علمنا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن فيكون ذلك. وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك. وقال: وترك أبي عليه 30 وسقا ليلا. وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر. قال: باب الصلح بين القرناء وأصحاب الميراث والمجازفة لذلك. باب الصلح بين القرناء وأصحاب الميراث والمجازفة لذلك. أورد هذا قبل مثلا وحديث زياد رضي الله عنه في صلح قرناء أبيه الذين لهم دين على أبيه، وأما قال: وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا. لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا، لأن إذا أرادوا الفصل يأتي ما بينهم ويعرف ما هو موجود بأيديهم وما هو عند الناس لهم وهم عليهم ديون، ويقول أو يتفقون فيما بينهم، فيقول: أن لي المبلغ الذي عند فلان أطالبه به ويقول لي: وأنت لك هذه السيارة ولك هذه الدار. فقل: لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دين وهذا عين، يأخذ هذا دين الدين الذي عند فلان يكون لي وأنا أخذه وأطالبه به، وهذا يقول لي هذه العين يضعه السيارة يستوي لأحدهما لم يرجع، لأنه إذا حصل أن هذا الذي له السيارة أو الذي قبل السيارة حاصل على ما يرجع يرجع يقصه من جديد، لأنه انتهى الاتفاق والصلح على أن هذا له هذا وله هذا. حصل الشيء الذي له أنه هو غائب فحصل ما يريد، وإن راح أو حصل شيء ما قال ينهر فإنه يتصل به، فإنه يتصل به ولا يطلب ابنه ولا يطلب التوزيع الذي اتفق عليه. فأبدا إن خرج الشريكان يقول لهذا العين ولهذا العين. ومثل هذا ليس من قبل البيع، يعني من قبل القسم، فالقسم امرها امرها فاعل، يغتفر قسما ما لا يغتفر بالبيع، يغتفر قسما ما لا يغتفر بالبيع، لان البيع لو بيع الامر بالتمر لابد من ان يتحقق التساوي، ولكن لو انهم كانوا لهم خبره من التمر يرقوا فيها ثم قسموا على قسمة تقريبية واتفقوا على أن هذا يكون هذه القطعة وهذا يكون القطعة لا بأس، لأن القسمة ليست بيعا يغتفر فيها ما لا يغتفر بالبيع، وأما البيع لابد من تحقق التساوي بين هذا التمر وهذا التمر الذي حصل التداول عليه. وأما القسمة إنه لا مانع أن تحصل قسمة لذلك بدون وجه، لأن الزوج يكون عنده قط هذا الكرام المحترم فيأتون ويقدمون على التصميم بالتقريب وبالتحديث، التقريب لا بالتحديث هذا الوجه فيصح، لكن لو أن الكرام عنده قطعة قطعة كرام محترم وهذا عنده كرام محترم يبيع هذا الكرام لهذا الكرام لا يجوز، يعني الجهل بالتساوي كالعلم الجهل بالتناغم كالعلم بالتقاطع، وهو لا يجوز، لابد بمثله ان يكون مثلا بمثله، لابد ان يكون مثلا بمثله، اما القسم هو الغرر بها ما لم يقرر من ذلك. ثم وقع قصه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان اباه لما يؤتي وعلى ذي الجيش كان له حائط او ثمره وثمره تحله عن تجاذب الديون، فالرسول عليه الصلاه والسلام عرض عليهم ان ياخذوا الموجود ويتجاوزوا عن الباقي ولم يقبلوا، هذا في خلق بين الورثة وبين أصحاب الذين الغرماء، لأن الغرماء هؤلاء الجاهلون والورثة هم جاهل طبعا. فالرسول لما عرض على الجاهلين وعلى الغرماء أن يأخذوا الموجود من الثمرة ويتنازلوا عن حقهم هو عرض الخلق بين الغرماء وبين الورثة الذين هم ورثة الرجاء الذين يريدون كل إباحة ورثة النبي، والذين يريدون أن يبرئوا ساحة موحدهم عرفوا أنهم عرضوا الصلح بينهم فلم يقبلوا. فأمر جابرا بأن يرجع لها وأن يرجعه ناسا أن لا يجمع بعضها لبعض فيكون خليطا، وأن يجعل كل نوع على حدة، العجل على حدة واللون على حدة، النوع من أنواع التمر يكون على حدة. فجاء وجع كان معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فدعا فبارك الله عز وجل بهذه الثمرة، ثم جاء الدائمون وكان لهم عبد الجوفر حقوقهم جميعا، وبقي على عهد ذلك بقية، فجاء فاخر الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه قد كان لكل داعي ما يتحقق وعنه بقي بعد ذلك رقيقا رحم رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال اقبل ابا بكر وعمر وعنه الروايه تبين او يسرق منها السبب في تنفيذ على ابي بكر وعمر بان يخبروا لانهم كانوا معه لما جاء لما كان جاء اول امر لكن ما عرفوا النتيجه التي عقلت عليها لان قبل ذلك كان معلوم من المعلوم ان الثمره لا تساوي ما يتحقق الظلماء بعد ان دعا رسول الله عليه الصلاه والسلام لهذا الثمر عنه دعا بهذه الثمره التي وضعت في البدع والمكان الذي يقرا فيه التمر الرسول قال اخبر ابو بكر وعمر ان كان عندهم علم بما حصل تطور من كون الثمره غير جاذبه وانه جاءه اياهم ودعا وكانوا حاضرين لكن النتيجه التي حصلت بعد ذلك امره بان يخبرهم لانهم كانوا معه لما جاء هذه الروايه تبين لنا ما تقدم من الروايات قال نجد فيها ان الرسول قال اخبر عمر اخبر عمر بذلك يبين هذه الروايه تبين السبب في كون نص على عمر بهذه الزياده زياده ابو بكر بمعنى هذا انه نص على ان يخبرهم لانهم كانوا على علم في اول الامر وما عقوا ويحتاج الى ان يعلموا ما حصل اليه في اخر الامر ثم هذا وجه التركيز على ابي بكر وعمر في ان يخبرا اذا هذا وجهه وهو يبين بعض الروايات السابقه التي مرت التي جاء فيها ذكر عمر وحده هذه الرواية جاء فيها ذكر أبي بكر وعمر أنهم كانوا معه في الأول ولم يعلموا في النهاية أمر النبي عليه الصلاة والسلام جابرا أن يخبرهما حتى ينضم إلى علمه في البداية علمه في النهاية وكيف فعل الأمر وكيف حصل في هذا الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم وعن القرى بالصوفة كاملة ولقي ليالي العربية في غرفة دعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال باب الصوم بجمال المكافأة في ذلك كان مكافأة في ذلك لأنهم كان لهم مقدار من ثمرة من ثمرة معلوم فأراد أن يعطيهم الموجود على كل حال في ذا لأنه فيه لكنه متحقق بأنه أقل من ناحية التقدير والخاص أقل ولهذا لم يوافق لأنه لا يوافق لا يماثل ولا يساوي ما له من لديه إذا المجازفة في ذلك لم يعلم أن الجهاد في مثل هذا لا بأس به لأن غير طريقة من البيع والشراء لأننا قضية توفية توفية يعني يغتفر فيها ما يغتفر ما لا يغتفر إليه هذا إن الإنسان عندما يحصل منه يعني يحصل ثم عندما يوفي يزيد نبت لذلك ووفر مقدارا من المال وأعطى أكثر منه في النهاية نالت رجال ان يظهر في الارض ما لا يظهر اليه عند القضاء عند القضاء قال باب الصلح في الدين والعين وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يوسف قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله بن كعب ان كعب بن مالك اخبر انه تقاضى ابن ابي حجره دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في البيت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهما حتى كشفت حجرته فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله واشار بيده انبع الشطر وقال كعب قد فعلت يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم تقضي قال باب الصلح في الدين والعين قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشروط كتاب ما يجوز من الشروط في الإسلام والإحكام والمبايعة وقال حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب زبيد بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط زبيد بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وقضيت بيننا وبينه وكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى زبيد إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى حديث زبيد بن عمرو ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاءت الثلاث مهاجرات وكانت ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط ممن خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاجز وجاء اهلها يسالون النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجعها اليه فلم يرجعها اليهم لما انزل الله فيهم اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن إلى قوله ولا هم يحلون لهن قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى غفور رحيم قال عروة قالت عائشة ومن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعت كلاما كلاما يكلمها به والله ما مدت يده يد امرأة قط بالمبايعة وما بايعهن إلا بقوله. قال رحمه الله ما قرأ أورد بعده كم شروط، وكل شروط هي الأمور التي تشرف العقود، سواء كان عقود المبايعات أو عقود النكاح أو عقود الزهاق والصلح بين المؤمن والكفار أو أي عقد من العقود، أو عند الدخول في الإسلام، عند الدخول في الإسلام أو عند البايع على الإسلام. أما هذه الشروط منها ما يحل ومنها ما يحرم، منها ما هو حلال وافق الشريعة يبلغ يحدث وبالتمدد أو أنه حرام لا يجوز فعله ولا يجوز الإسلام عليه وأنه مخالف لما جاء به الشريعة. ثم أول باب عقده البخاري رحمه الله تعالى الكتاب باب الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، يدخل في الإسلام لأنه يدخل في الإسلام من الممكن اعتبارها اذا كانت اقوى الشريعه خالق ما جاء في الشريعه فلا تعتبر ولا يجوز العمل بها واعتبارها. وقل الله ظل من يجره عمرو بن العاص على سيدنا يحيى في يوم يجلس مدى يده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل النبي عليه الصلاه والسلام يده اليه فقبض يده قبض يده فقال ما لك يا عم؟ قال اريد ان اسالك يا رسول الله. قال وما لك اسالك؟ قال ان يغفر لي ان يغفر لي. قال عليه الصلاه والسلام ما علمت ان الاسلام يحجب ما كان قبله وان التوبه لا وان الحج يحجب ما كان قبله ان الحج يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبله. مثل هذا هو وقت من الدخول في الاسلام على ان يغفر له ما حصل منه على الكفر. ثم النبي عليه الصلاه والسلام اخبره وبين له بان الاسلام يهدم ما كان قبل كل ما كان موجودا قبل الاسلام فانه يزول بالاسلام والذين كفروا ينتهوا يقال لهم ما قتل يقال لهم ما قتل لم يدركوا ما قتل. هذا الشر وجد في الاسلام ما يدل على ان هذا حاصل وان هذا حاصل على الله عليه وسلم الم يسير ويجعل عنه فإن إسلامه يجب ما قبله. كما قال عز وجل كل الذين كفروا منهم وقالهم وقد والأحكام إسلام حقوق مسألة الحقوق سواء حقوق الأم حقوق النكاح حقوق البيع أي عقد من الحقوق فإن كان فيه من الشروط خالصا وهو مرافقا لمجال الشريعة أن ينكر ما جاء من الشروط آلف لمجال الشريعة لأنه يوقع ولا يجوز اعتباره ولا يجوز التمرد له ولا يجوز الصلاه ولكن هنا هو الحلال ومن هنا هو الحرام ومن هنا هو الحق ومن هنا هو باطل ومن جاء في الحديث من الباطل ليس من عباد الله هو باطل من كان من عباد الله ومن كان من عباد يبيع الشراء هذا يكون عقد خاصي على العقد لأن الإحسان يشمل البيع ويشمل غير البيع وعقد البيع عليها عقد خاصي على العقد يمكن أن يكون المقصود عن الغالب يعني البايعة يعني على الإحسان البايعة على الإحسان ويبيع على شيء ثم أولى حديث ملح الذي كان إكرامه بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين إسماعيل بن عمرو الذي هو المسجد كفار قريش وعقد عمر بن عبد الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو كان يجلس الشروط التي توقع عن وعيد بن عمرو انما جاء الفقراء الى المؤمنين فانه يرد ولو كان على دين الرسول صلى الله عليه وسلم ومن جاء من المؤمنين فليس الفقراء انه لا يرد فأشبع كثير من الصحابة وعدد من الصحابة أو أن فيه نقص فيه أوامر وهدية على الحديث إلى عمر رضي الله عنه قبل سيئة في دينه يا رسول الله فالرسول قبل قبل على الصيف وكان من هدية الذين رشوا بناء عليه او جند بن سعيد بن عمرو وكان مخيب بن حديث حسن يريد ان يلحق بالمسلمين فالرسول صلى الله عليه وسلم رده لا على الاتفاق الذي تم بينه وبين حديث وكان في هذا الخير ما عرفت الابن ذلك وما عرف حقيقة الأمر إلا بعد ذلك لأن هؤلاء المؤمنين الذين أسلموا غير بها أن يبقوا مع الكفار غير بها أن يبقوا مع الكفار ولا يحصل له الوصول إلى المسلمين بناء على هذا الاتفاق ذهبوا إلى ناحية من الرأي وأن يحترمون القواعد التي تتبع حتى أن عملوا وراغبوا بشرعا وراغبوا أن ينطلع عن الشر وينطلع عن الخير مما نالهم بسبب من الضرر أنهم لا يعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لكان الاتفاق الذي حصل يكون مقاربا لأنه إذا جاءوا المسلمين كانوا تحت أمرة المسلمين وتحت ولاية المسلمين فلا يمكن أن يذهبوا وأن يأتوا بأمر مخالف للاتفاق الذي حصل بينهم وبين الكفار ولكن لما لم يحصل لهم يذهبوا المسلمين ولا يريدون أن يبقى مع الكفار ذهبوا إلى ناحية من الراحل فقال القرآن طريق عليهم ويعتبرون قواعدهم حتى رغبوا عنه للكفار بان يلغى على الاسلام. لهذا كان بعض الصحابه من سعيد بن عبد الله بن سعيد يقول يا ايها الناس اتهموا رايه الدين ان الضرر رأي ان هذا الشرط الذي حصل غير لا فيه نقص فيه امر فيه قرار وفيه بعض المؤمنين لكن النتيجه والغايه والعاقبه تبين الان امر بخلافيات هذا قال فيه غير ثم ذكر فيه من المهاجرات وقال ما كان يردهن اليه انما كان يصدق ما جاء في القران من امتحانهن ثم يبايعهن على الشروط والامور التي حصل البايع عليها في قوله تعالى لا يقول الى جنب الى جنب ولا يجوز ان يكون هناك قال باب إذا باع نخلا فاستجرت وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد اجرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. قال من باع نخلا قد اجرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. أنا شاهد أن هذا قول إلا أن يسرب المتاع. الشرط ليس شرطا عند عقل البائع، هو أنه يتأخر إذا كان النحو الذي يؤديه الأجر فإن المشتري له رؤوس النخل وله أرض النخلة عما اضطرأ إليه البائع، إلا إذا شرط البائع المشتري المتاع أن يقول ثمرة تابعة للعهد، فبهذا الشرط يصح عن الشرط يصح ويكون ثمرة له. أما إذا ما وجد على الشرط فإنها يقول بالبائع المشتري إنما يغدو العين بدون الثمرة، لكن إذا كان ثمرة أكبر فإن يغدو عن الحال المشتري وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعيرها في كتابتها ولم تكن قرت من كتابتها شيئا. قالت لها عائشة ارجعي إلى أهله بإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي معك. فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن نحتسب عليك فلنفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها الداعي فأعذرني فإنما الولاء لمن أعذر. هذا الشيء الذي يشعر I don't know.